السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء. توقفنا في اللقاء السابق عند الآية رقم 20 من سورة الطور، والآن نستكمل معا بقية هذه السورة ابتداء من الآية رقم 21 إلى الآية رقم 28. طبعا احنا متعودين نعرف معاني الكلمات أولا، وبعدين بنعرف الأحكام، وبعدين بناخد بعضنا وبنحفظ الآية. تعالوا مع بعض نعرف معاني هذه الآيات. افتح المصحف ومن سورة الطور ومن الآية رقم 21 نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وما ألتناهم أي وما نقصنا الآباء من عملهم أي من ثوابه شيئا. كل امرئ بما كسب من العمل الصالح رهين أي مرهون به، فلا ينقص شيء من ثواب الآباء. وأمددناهم بفاكهة أي وزودناهم بفاكهة مما يستطيبون ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها أي يتداولون في الجنة. كأسا من الخمر مغايرة لخمر الدنيا إذ لا لغو فيها، أي أن من يشربونها لا يتكلمون بكلام لغو ولا تأثيم، أي لا يأثمون فيها. ويطوف عليهم ويدور بالكؤوس غلمان لهم يخدمونهم كأنهم لؤلؤ مكنون في صدفه بياضا وصفاء. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي يتحادثون. قالوا أي قال كل منهم لمحدثه إنا كنا قبل في أهلنا، أي ونحن بين أهلينا في الدنيا مشفقين أي وجلين مقبلين على طاعة الله، فمن الله وأنعم علينا ووقانا عذاب السموم أي عذاب النار ولفحها الحار المحرق. إنا كنا من قبل في الدنيا ندعوه ونتضرع إليه فاستجاب لنا، إنه هو البر أي المحسن الرحيم واسع المغفرة وواسع الرحمة. تعالوا بقى نعرف الأحكام بتاعت الآيات اللي احنا عرفنا معنيها. والذين آمنوا، والذين كل ذال في القرآن طلع لسانك فيه، والذين آمنوا إذا لقيت همزة في وسط السطر وبعدها ألف حنمد المد، ده مد طبيعي. آمن. واتبعتهم، واتبعتهم كل هذه الكلمة الحروف مرققة فيها، لكن الميم سكنة. واتبعتهم يبقى ما تغنش كل ميم عليها سكون. ذريتهم رأى الذال ديت، الراء دي مكسورة، وطبعا انت عارف ان احنا هنطلع لساننا في الذال. لكن الميم التانية دي بتاعت ذريتهم بدون تشكيل. الاولى واتبعتهم ميم عليها سكون يبقى حقفل فيها شفايف. الميم دي بدون تشكيل بيجي بعدها به بيحصل للميم اخفاء، اخفاء شفوي. ذريتهم بإيمان، اوعى تقول لي ذريتهم وتقفل شفايفك، انفراج في الشفايف. ما تضمش شفايفك على بعضها إذا لقيت ميم في القرآن بدون تشكيل بعدها به، زي اللي معانا الأولى تقفل فيها شفايفك واتبعتهم، لكن الميم التانية هنخفيها ويبقى فيها هن ذريتهم. ها واخد بالك؟ بإيمان، بإيمان في ميم بعدها ألف صغيرة علشان تمد الميم دي ألف كاملة، بإيمان ألحقنا. ما تقوليش ألحقنا، أل شوف أل ح خطأ، كل الثلاث حروف خطأ. هتقولي الحال زي ما تقول الحال، شوف الحال هتقول إيه، الحال ولا الحال؟ الحال هنا الح، وبعدين القاف هي المفخمة، ألحقنا، والنون مرققة، بهم حروف مرققة هي، ذريتهم خدناها، وما مد أربع حركات عند الوصل، لكن إذا وقفت تمد حركتين فقط، تقول وما ألتناهم، شوف ألتناهم، قلت ألحقنا، واخد بالك هنا قلت إيه؟ ألا، شوف ألتناهم، ليه؟ كل حروف هذه الكلمة مرققة. هنا بقى ميم برضو ساكنة، لكن بعدها ميم برضو، الأولى ميم بعدها به، دي ميم بعدها ميم، هنا حقفل شفايفي وكز الشفايف وطلع غنة. ألتناهم من، لكن إذا وقفت نقول إيه؟ ألتناهم، ونبدأ من عملهم، ده وقف اضطراري أو تعليم، هنقول ألتناهم من، من كل نون بعدها عين ما تغنش، والعلامة بتاعتها النون عليها سكون، يبقى العين دي من حروف الإظهار ما تغنش، تقول من عملهم، ودي مين برضو جات لنا وبعدها مين، نفس الحكم، وعلشان تعرف سهولة القرآن، من عملهم من شيء، من بعدها نون، إن اللي بعدها قصدي أقول شين، الشين من حروف الإخفاء، من شيء، يبقى فيه هنا غنة، إنما إذا وقفت تقول إيه من، هتوصل اغفل الميم، وما تستعملش لسانك، ما تقولش من شيء، أرجوك من شيء ما تستعملش لسانك. كل امرئ، إذا وقفت كل امرئ، ده إذا وقف، لكن عند الوصل تنويم وبعده به، هيحصل للتنويم ده إقلاب، ولذلك شلي أصلها امرئ، شلي كسرة وحطني بدلها ميم، عشان بيقول لي هنا إقلاب، هنقلب التنوين لميم، وبعدين نخفيه، ما نقولوش ميم كاملة ولا نقول نون كاملة، لا، كل امرئ بما، برضو انفرك في الشفايف، وإذا وقفت كل امرئ، واخد بالك، كل امرئ بما، في الغنة خدناها بما حروف مرققة، كسب رهين، كل الحروف مرققة ما عدا الراء، الراء مفخمة، قلنا راء رهين. وأمددناهم، كل دال في القرآن ما دام عليها السكون قلقلها، وأمدد، الأولى ما فيهاش قلقلة، مفتوحة، إذا كانت مفتوحة مكسورة مضمومة ما قلقلش، إنما شرط القلقلة اللي يبقى عليها السكون اللي معنا دي، وأمدد، وأمددناهم، وبرضو من بعدها باء برضو إخفاء بغنة، وأمددناهم بفاكهة، بفاكهة الف بعدها ألف هي عشان تمد، تقول إيه بفاكهة، وهكذا يكتب القرآن، الألف الصغيرة اللي بعد الإيه الفاء. ولحم، إذا وقفت وأدي الحاء اللي احنا قلنا ألحقنا جات لنا، قلنا ولحم، صح كده، الحاء في عموم القرآن مرقق، شوف ولحم، ولحم مما، عندي تنوين لحم، وبعده ميم، بنتغن وبنغن وبعدين في ميم تانية عليها الشدة، ولحم مما هتمد ألف يشتهون. كل الحروف هي مرققة، ولما تبقى الكلمة مرققة حروفها ما بيبقاش فيها مشكلة. يتنازعون برضو في يتنا ألف هي بعد النون عشان تمدها ألف كاملة، فيها برضو مد طبيعي كأسا. كل فتحتين على الحرف بيدوك ألف كاملة تقول كأسا، لكن عند الوصل إيه بقى؟ أدي تنوين كأسا وبعده لام، كل تنوين بعده لام ما تغنش، اسمع كأسا لا، شوف كأسا لا، ما تقولش كأسا لا وتقول لي فيه تنوين، أقول لك لا، لا التنوين، إن التنوين اللي يجي بعده لام أو راء ما تغنش كأسا لا. لا لغو، طب ده انت لسه بتقول لا، انت لسه بتقول لا تقول لغو لا، طب ما هي اللام مرققة ها، الا اذا جت في لفظ الجلالة اللي قبله مفتوح او مضموم هتقول لي لغو، هتقول لا لا، شوف لا لغو، شوف لا لا لغو، الغين هي المفخمة، لغو فيها التنوين ده اللي بعده فيه الفه من حرف الإخفاء. لا لغو فيها ولا تأثيم، ولا تأثيم طلع لسانك في كل ثاء في القرآن. ويطوف ما تقولش ويطوف ويا، لا ويا زي ما تقول وياك كده، وياك وياك، ما تقولش وا يا لا، ويطوف عليهم، عليهم كلها مرققة. غلمان، غلمان الغين لما بتبقى مكسورة بتبقى في آخر درجات التفخيم. غلمان لهم أدي التنوين وبعد اللام اللي بقولك عليها، احنا قلنا كأسا لا، هنا برضو غلمان لهم ما فيش غنة، ليه؟ تنوين وبعد لام ما فيش غنة. غلمان اوعى تقول غلمان لهم، لا اللام والراء مدام يجوا بعد حرف تنوين أو نون ساكنة ما تغنش. غلمان لهم كأنهم، كل نون في القرآن مدام مشددة هتغن، كأنهم لؤلؤ تنوين، لكن إذا وقفت هقول لؤلؤ، وعند الوصل تنوين وبعده ميم في إدغام لؤلؤ مكنون، ما تقولش لؤلؤ مكنون لا، لؤلؤ مكنون. وأقبل ما تقولش واء أ وأقبل، هنقول واء أ وأقبل بل، شوف الواو والألف واء ما سهلة هي، وبعدين الباء واللام بل، القاف هي المفخمة وكمان هنقلقلها، وأقبل وأقبل إيه بقى؟ بعضهم، بعضهم إزاي بقى؟ البيه با ولا با با، اقول لك افتح الباب ولا افتح الباب، افتح الباب. واقبل با بعضهم، ودي الميم اللي بقول لك عليها اقفل فيها شفايفك. على ايه برضو؟ بعض لا برضو، على با باع رقق الباء. يتساءلون او ده بقى مد واجب لازم تمد عند الوصل وعند الوقف. قالوا أهو ده بقى مد منفصل ممكن إذا وقف بدون مد أو مد طبيعي. قالوا عند الوصل مد أربع حركات علشان بعد المد همس. قالوا إن إبنا، طبعا أنت عارف النون لازم تغن، كنا برضو لازم تغني النون دي، شوف قبل الباء هنا قلقلها، في أهلنا زي ما قلنا قالوا برضو في المد مد منفصل، تقول في إذا وقف، وفي أهلنا إذا إيه؟ إذا وصل. أهلنا كل الحروف مرققة، مشفقين الفه والقاف، الفه مرققة والقاف في آخر درجات التفخيم، مشفقين. فمن إذا وقفنا، إنما إحنا عشان بس بنعرف نقف إزاي، لكن ما نقولش فمن الله، تقول لي فين الخطأ؟ الخطأ بتقول فمن ما فمن الله، النون دائما مرققة في القرآن، هتقول لي فمن الله علي، شوف فمن الله علينا، علينا كل الحروف مرققة، لكن ما نقولش ووقانا و تنفعش طبعا، لأن إيه ووالد وما ولد ووالد ووالد، شوف ووا هنا برضو ووا ووقانا، القاف هي المفخمة مع المد كمان بتاعها، لكن ما نقولش ووقانا ووقانا. عذاب أي كل الحروف مرققة، عذاب السموم. إن النون خدناها، كنا خدناها برضو من قبل، نون بعدها قاف، اوعى تستعمل لسانك ما تقولش من قبل، من قبل ما تستعملش لسانك. وادي الباء خدناها اللي خدناها بتاعت القلقلة من قبل. ندعو الدال برضو نقلقل ما دام عليها السكون، كل دال في القرآن كده ندى، شوف ندعوه. إنه إذا وقف، لكن ده مش وقف، إنه هو، عندك اتنين هي، شوف إنه هو، إنه هو البر، إذا وقفت فخم واخد بالك الراء، هو البر الرحيم. تعالوا بقى نحفظ الآيات دي علشان نصلي بيها، وما تحفظش خلاف الآيات دي إلا إذا كنت حفظت الآيات دي زي ما بتحفظ الفاتحة بالظبط، ها، وبعدين تضيفها بقى للرصيد بتاعك ونحفظ ايه ايات اخرى. احفظ معايا: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تعالوا بقى نحفظ آيات أخرى إذا كنا حفظنا الآيات دي. أنت طبعا عندك الشرير فما تحفظش إلا إذا كنت حفظت خلاص. هنشرح دلوقتي من الآية 29 إلى الآية 34. يأمر الله رسوله أن يبلغ رسالته للناس قائلا فذكر، أي أيقظ الناس بمواعظ القرآن، ولا تلق بالا لبهتان الكفار، فما أنت بنعمة ربك وهي النبوة بكاهن ولا مجنون، إنما أنت نبي مرسل من لدن الله لهداية قومك. أم يقولون، أي بل أيقولون إنه شاعر نتربص به، أي ننتظر له ريب المنون، أي حوادث الدهر وقوارعه. قل يا محمد لهم تربصوا فإني معكم من المتربصين، سخرية بهم مع التلويح بإهلاكهم، أم تأمرهم أحلامهم، أي بل أتأمرهم عقولهم بهذا الذي يفترونه عليك، بل هم قوم طاغون، أي مجاوزون الحد في الكذب والضلال والعتو والعناد. أم يقولون تقوله، أي افتراه على الله، بل لا يؤمنون. أي أنهم جاحدون للإيمان، ولذلك يرمونك بالكهانة والجنون والشعر، ويتحداهم الله بالقرآن قائلا فليأتوا بحديث مثله، أي مثل القرآن في روعة البيان، إن كانوا صادقين في أنه ليس من عند الله وغير معجز. تعالوا بقى نعرف الأحكام بتاعت الآيات دي. فذكر، طبعا أنت عارف مش كل مرة هقولك طلع لسانك في الذهب. فذكر، طب الراء دي رققناها ليه؟ كل راء سكن زي دي قبلها مكسور رقق عند الوقف وعند الوصل، ما دام سكن زي دي. فذكر، شوف مش فذكر، لا، رجع شفايفك على هيئة ابتسامة. فذكر، فما مد أربع حركات عند الوصل، ده مد منفصل. فما النون ديت اوعى تستعمل فيها لسانك، أنت شوف ما تستعملش لسانك. فما أنت بنعمة، شوف البي هنا مكسورة والنون كمان، بني بنعمة ربك، كل راء في القرآن مدام مفتوحة أو مضمومة فخم. بنعمة ربك بكاهن، بكاهن كل الحروف مرققة، ولا مجنون، كل جيم عليها سكون قلقل، هم خمس حروف قطب جد، الحروف دي بنقلقلها إذا كان الحرف عليه سكون أو حنقف عند الحرف هنا. ولا مجنون، شوف ولا مجنون وعطشها. أم يقولون، ما تقولش أم يقولون، يا كل ياء في القرآن يا أيها النبي، يا أيها، مش يا أيها، يا أيها. أم يقولون شاعر، شوف الراء دي هنقف عليها بالكسر، يعني قصد أقول نرققها. شاعر، شوف شاعر عند الوصل مفخمة، شاعر نتربص، ما نقولش نا طا، واخد بالك نا طا، لا نتا، نتايج، واخد بالك نتا، واخد بالك الاول نتا را، وما تقولش بابص، شوف بقى كم غلطة في الكلمة دي. هنقول شاعر نتربص، نتربص به، به اذا وقفت عندك ياء صغيرة بعدها الضمير اهي محشورة بين اله والراء عشان تقول عند الوصل به ريب، به ريب. اذا وقفت تقول ايه؟ به. عند الوصل تقول ايه بقى؟ هنمد حركتين، به ريب، ريب، وانت عارف ان الراء ما نقولش ريبة، را على وزن راجل، واخد بالك، رجل، را، ريب المنون. قل، اللام اظهار عليها السكون بنظهرها، برضو ما نقولش تربصوا عشان تعرف ان القرآن سهل، وتعرف ان التاء في القرآن تاء في عموم الآيات وفي عموم السور، ما تقولش طاء وما تقولش باء، تربى، تربصوا، لان التاء بعدها راء مفخمة وبعد الراء في ب مرقق، شفت بقى، وبعدها صاد مفخمة، تربصوا. فإني، كل نون عليها الشد لازم تغن، معكم، معكم بتنتهي بميم، ودي ميم تانية هي بتبدأ بها الكلمة، هيبقى إدغام هنا، معكم من، خد بالك من القرآن سهل، معكم برضو ما نقولش من المتربصين، وطبعا أنا مش هقول لك عليها لأن خدناها بقى خلاص، ما تقولش من المطاع، هتحول لي التلطة مطا المتربصين تنفع؟ لا، المتا المتربصين. أم تأمرهم، برضو ما نقولش طاق، طاق تأمرهم، ها تاء الأول، ما أنت عارف إن التاء خلاص. أم تأمرهم أحلامهم، شوف الحروف لما بتبقى مرققة فيها سهولة في النطق، اللام بعدها إيه؟ شرطه الالف عشان تقول ايه؟ احلامهم، مد طبيعي، لكن من هنا البه بدون تشكيل، احلامهم وبعدها بقى يحصل للنين دي إخفاء، ما تضم شفايفك هنا. أحلامهم، وطلع الجن من الخيشوم، أحلامهم بهذا بها. شوف بها عندك مادة هي بعد اله عشان تمد مادة طبيعي، تقول بها، وبرضو مد هنقول بهذا، المدود قد بعض. لكن إذا وصلت بعد المد في همزة، كل مد بعده همزة، يبقى خد بالك من حكمه إيه، هتمد أربع حركات هنا بهذا أم. لكن هنا الوقف كويس، أم هم أهل مين بقى دي اللي تقفل فيها شفايفك، خد بالك أحلامهم بدون تشكيل، أم هم عليها السكون هنا اللي بتقفل فيها شفايفك، أم هم. قوم هنا تنوين وبعد الطاء، الطاء من حروف الإخفاء في غنى، قوم طاغون. أم يقولون خدناها، ما نقولش يقولون، أم يقولون إيه تقونا، طا برضو طا ده نزع الأول. يا راجل كل تاء في القرآن تاء، تعالى شوف يقول لك تعالى الله مثلا أهو تاء، تاء قولة. وبرضو في واو صغيرة علشان عند الوصل تقول إيه تقوله بل، واخد بالك. لكن هنا برضو الوقف كويس، تقوله إذا وقفت بدون مد، بل لا يؤمنون. هنا اللام بدون تشكيل الأولى، واللام التانية متحركة يعني عليها فتحة، نقوم نشبك اللام دي في اللام دي ونسميهم إدغام، يبقى اتنين لام في بعض كده، واخد بالك. بل لا، شوف بل لا، إذا وقفت تقول إيه بل، وإذا بدأت تقول إيه لا، لكن عند الوصل ولازم نوصل هنقول بل لا يؤمنون إدغام. فليأتوا، كل الحروف هي مرققة، بحديث، طبعا في تنوين، بحديث وبعد ميم، الميم ده من حروف الإدغام، بحديث مثله، شوف الغنة، لا مش تقول لي بحديث مثل، لا بحديث مثله، مثل طلع لسانك في الثاء، وبعدين في مد بقى ياء وفوقها شرط عريضة. ليه؟ بيقول لي بعد المد ده في همزة، واخد بالك، هاء الضمير بيجي بعدها ايه مد، اذا كانت بين متحركين هنقول مثله ان كانوا، انما طبعا عند الوقف نقول ايه مثله بدون مد. إن نون ساكنة بعدها كاف، الكاف من حروف الإخفاء، هنا في غنة برضو، إن ما يا راجل ما تستعملش لسانك، ما تقولش إن كانوا، إن لا، ما تضربش لسانك في حال إبوك، إن كانوا. هنا ما نقولش صادقين، ضي ضي هي عندك دال ولا ضاد؟ أما بتقولها لي ليه ضاد؟ هتقول صا دي قيم دي دي، إن الدين، شوف الدي الدين دي، شوف الدال بتاع إن الدين، أهي عايزين دي صادقين. تعالوا بقى نحفظ بقى الآيات دي، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هنبدأ دلوقتي من الآيات رقم 35 إلى الآية رقم 43 أيضا من سورة الطور. هنعرف طبعا معاني الكلمات أولا، وبعدين بنعرف شرح الأحكام، وبعدين بنحفظ زي المعتاد. الاستفهام المفهوم من أم، ما الآية بتبدأ أم خلق، كلمة أم استفهام إنكاري، يتحدى الله الكفار تحديا شديدا قائلا: أم خلقوا، أي بل أخلقوا من غير شيء، أي أخلقوا من العدم بدون إله خلقهم، أم هم الخالقون لأنفسهم أو المخلوقات، أم خلقوا السماوات والأرض توبيخ لهم، فإنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، بل لا يوقنون، أي يقولون خالقهما الله وهم غير موقنين. أم عندهم خزائن ربك من العلم والحكمة ليختاروا ما يشاءون، أم هم المسيطرون المتصرفون في شؤوننا الربانية، أم لهم سلم إلى الملأ الأعلى يستمعون فيه الغيب؟ وإن كان ذلك صحيحا فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي ببرهان واضح يبرهن على صدق استماعه للغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ويسفه الله ادعاءهم المعرفة بشؤونه قائلا: أم له البنات ولكم البنون، إذ كانوا يكرهون البنات فنسبوهن إلى الله ونسبوا إليهم البنين، أم تسألهم أجرا وهو تهكم وسخرية بهم فهم من مغرم، أي غرم وضرر مالي، مثقلون أي محملون، أم عندهم الغيب، أي بل اطلعوا على الغيب فهم يكتبون ويسجلون وهو أيضا سخرية بهم وتهكم، أم يريدون كيدا للرسول والمؤمنين، فالذين كفروا هم المكيدون، أي إن وبال كيدهم عائد عليهم. أم لهم إله، أي بل ألهم إله غير الله يعينهم ويحفظهم وهو تهكم وسخرية من إشراكهم بالله. سبحان الله، سبحان الله تنزيها له عما يشركون، أي عن إشراكهم وكفرهم. تعالوا نعرف الأحكام بتاعة هذه الآيات. أم خلقوا، الميم دي ميم إظهار لا تغن، كل ميم عليها سكون لا تغن. أم خلقوا، لازم تطلع اللام دي مكسورة لأن اللام دي ضعيفة ومكسورة وبين إيه جبلين، بين الخاء المفخمة والقاف المفخمة، أي خلقوا من النون دي عليها سكون، وكل نون عليها سكون يجي بعدها غين ما تغنش، الغين دي من حروف الإظهار، من غير شيء، شيء بنقف على الحرف بالسكون هي شيء، لكن إذا وقفنا حنقف من غير شيء. أم هم، طبعا خدنا أم هم الخالقون، أم هم الخالقون الخالي، خد بالك اللام تكون أكثر رقة إذا كانت مكسورة. أم خلقوا، شوف الفتحة والضمة والكسر بيغيروا معنى الكلام خالص، شوف الخالقون أم خلقوا، شوف واخد بالك، خلقوا خلقوا، أم خلقوا أم خلقوا، شوف واخد بالك، يعني الفتحة والكسرة غيرت معنى الكلمة خالص، فخد بالك من تشكيل القرآن. أم خلقوا السماوات، الميم بعدها مد والواو كمان بعدها مد، السماوات. هتقول لي والأرض، أنا قلت لك قبل كده وارجع للشراط اسمعها، كل أراضي القرآن هنقول والأرض، زي بتقول والآن ما تقولش والآن، أما اللي بتقول والأرض ليه؟ الهمزة مرققة والواو كمان بتاعت الواو بتاعت والأرض مرقق، ما تقولش والأرض. بل لا يوقنون، طبعا احنا خدنا اللام بدون تشكيل بعدها لام متحركة بيحصل إدغام للام دي، هنقول بل لا، بس ايه ما تقولش، ما تقولش بل لا، لا بل لا، بل لا يوقنون، يوقنون. في خد بالك ناس بتحول القاف لكاف، لا يوقنون، لا بل لا يوقنون، طلع القاف قاف، وعاوز تعرف مخرج الحرف سكنه أك أق. شوفوا الكاف طلعت منين والقاف طلعت منين، أك أق. أم طبعا خدناها عندهم. النون دي بدون تشكيل بعدها الدال، والدال من حروف الإخفاء، غن هنا. عندهم خزائن. المد ده واجب، تعرفوا ازاي؟ بعده المد وبعديه همزة، يجي الحرف همزة كده خزائن. فعند الوصل وعند الوقف لازم تمد، ما تقولش خزائن، لا خزائن، خزائن ربك. كل راء مفتوحة احنا قلنا تفخم. أم هم خدناها المسيطرون. هنا مكتوب صاد المصا وتحتها سين، الله ايه يعني اعمل ايه فيدي بقى، اقولها سين ولا اقولها صاد؟ اقول لك اذا كان السين تحت الحرف يبقى انت تنطق الحرف اللي فوق، اللي فوق ايه بقى؟ الصاد. طيب لو السين فوق خلاص اقرا السين، اقراها سين بقى لان الحرف فوق، فالحرف اللي فوق هو اللي انا ايه أنطق به، هنقول المصاء. لو السين فوق أقول المساء، خلاص المسيطرون. أم لهم خدناها سلم. اللام دام عليها شدة لا تغن لكن بحققها، واخد بالك؟ لو دي مفتوحة عقيل إيه سلم سلم، إنما دي بقى عليها الشدة. أم لهم سلم يستمعون. شوف التاء هنا انت قلتها صحيحة زي يستمعون، صح كده؟ ليه ما فيهاش مشكلة؟ كل الحروف مرققة. يستمعون فيه، اله ضعيفة فأويها بنفسك، فيه فليأتي مستمعهم، برضو خدناها اهي يستمعون، مستمعهم هي واحدة اهي، واخد بالك؟ الحروف يعني ما فيهاش حروف مفخمة بسلطان خطأ، هي دي بصل تنفع بصو، هي سين ولا صاد؟ أمال بتقول بصولي بسو، وبعدين اللام رقاها بسل، الأول بسل، ما تعرفش تقول بسل وبعدين طا، شفت بقى؟ هنقول بسلطا، بسلطا ميم مبين، تنوين وبعده ميم، والميم دي من حروف الإدغام، هنا غن بقى، بسلطان مبين. أم له، أم خدناه له إذا وقفت، وده مش وقف، واخد بالك؟ هنقول أم له البنات ولكم البنون، كل الكلمات دي حروف مرققة فما فيش مشكلة. أم تسألهم، شوف السين هنا أنت قلتها صحيحة إزاي، مش تقول بسلطان بصل، شوف شوف تسألهم، شوف أم تسألهم، هنقول إيه بقى؟ أجرى خطأ، أنت لسه بتقول أم يا راجل، ده أنت الهمزة لسه بتقول أم، أم تيجي هنا تقول لي أجرى؟ طب ما الهمزة دي، الهمزة دي عرفت من القرآن سه، بس أنت اللي ما بتمرنش نفسك على القراءة، قول لي أم تسألهم أجرى، الراء هي الإيه المفخمة، لكن ما تنساش تقلقل الجيم وتعطش أجراء. فهم أدي مين بدون تشكيلة، لا عليها إلا فتحة ولا ضغط، بعدها مين إدغام، إدغم، فهم من، خليها مين تقيلة دوبل كده، فهم من إيه بقى؟ من مغرم خطأ، إيه الخطأ؟ ما أنت بتقول لي مغرم، ما الميم يا راجل، الميم ما، شوف ما المال، مال الله، مما الغين هي المفخمة، مغرم مثقلون، هنا تنوين وبعده ميم برضو ادغم هنا، مغرم مثقلون، طلع لسانك في الفاء. أم فقدناه عندهم، خدناه عندهم الغيب. الغيب طبعا الغيب ما دام مفتوحه تبقى مفخمه، ها الغاب الغيب، فهم الحروف مرققه اهي يكتبون. شوف الياء صحيحه ازاي، قلت ايه يا يكتبون، مش تقول مثلا يا، لا يكتبون صح. ام يريدون، يريدون برضو كلها حروف مرققه، بس خد بالك من المدود. ام يريدون كيدا، الفتحتين عند الوقف يدوك ألف كاملة عند أي حرف إلا إذا كانت تاء مربوطة، تقول كيدا. طب وعند الوصل؟ لا ده فيه فه بقى، والفه من حروف الإخفاء هنا في غنة. كيدا فالذين، واخد بالك؟ فالذين طلع لسانك في الذال، كفروا خطأ، ما انت بتقول لي كفا كفروا تنفع كفا، وكفى يا أخي بالله حسيب، تقول لي كفى بالله حسيب أو كفى بالله كفى، هنا كفى أرو الراء هي المفخمة. هم إذا وقف لكن عند الوصل الميم مضمومة، هم المكيدون. شوف الكف هنا اكملناها مكسورة، المكيكي، شوف مش تقول لي كا صح كده. أم لهم خدناها إلى إلا بعدها ألف علشان تقول إله، تمدها ألف كاملة وبعدين تنوين وبعده غين، ما تغنش بقى، كل تنوين بعده غين ما تغنش، الغين من حروف الإظهار ما تغنش. إله غير، واخد بالك؟ أم لهم إله غير، واخد بالك؟ غير الغين، كل غين في القرآن مدام مفتوحة طبعا مفخمة، غير الله. مدام الراء هنا عليها الضمة يبقى لفظ الجلالة هنا مفخم، لو كان الراء دي مكسورة نرقق لفظ الجلالة، ده مثلا يعني. غير الله سبحان، هنا ما نقولش صو برضو، ما تقولش بسلطان، ما تقولش سبحان، صو سو سو، شوف السين سو يا راجل، سبحانه والحاء بعدها ألف عشان تقول سبحان الله، لكن هنا ما تقولش سبحان الله نا، شوف سبحاننا سبحانه سبحان الله عم الميمة هي عليها الشدة، لازم تغن عند الوصل وعند الوقف عما يشركون. أرجوك طلع لي الراء مكسورة ومرققة، يشركون. نحفظ مع بعض. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. تعالوا بقى مع بعض هنعرف بقية سورة الطور ابتداء من الآية رقم 44 إلى نهاية السورة لغاية الآية رقم 49. تعالوا نعرف معنى الآيات. وإن يروا، يذكر الله عناد المشركين قائلا وإن يروا كسفا، طبعا السين ساكنة أحسن تقول كسفة، لا كسفا. وإن يروا كسفا أي عذابا من السماء ساقطا، من السماء ساقطا عليهم لتعذيبهم، يقول مغالطة من شدة عنادهم وطغيانهم سحاب مركوم، بعضهم على بعض. فذرهم أي فدعهم، اتركهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي يهلكون ويموتون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا أي إغناء، ولا هم ينصرون أي ولا ناصر لهم. وإن للذين ظلموا أي أشركوا بالله عذابا دون ذلك، أي في الدنيا دون عذاب الآخرة الأكبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك على أذاهم فإنك بأعيننا، أي بمرأى منا وفي حمايتنا. وسبح بحمد ربك أي نزهه شاكرا على نعمائه حين تقوم للصلاة أو من أي مجلس آخر. ومن الليل فسبح أي سبحه في بعض الليل بعد صلاة العشاء، وإدبار النجوم أي في وقت السحر وصلاة الفجر. تعالوا مع بعض نعرف أحكام الآيات دي. وإن يروا، النون دي طبعا بدون تشكيل بيجي بعدها الياء، الياء من حروف الإدغام. يعني إيه إدغام؟ يعني الفتحة دي عليها، الياء دي عليها فتحة، لكن عند القراءة كأن الياء دي مشددة. وإن شوف وإن يروا، لكن ما نقولش وإن يروا وإن يا يا، لا يا يا. طب وقلنا ليه وإن يا؟ علشان الراء، الراء جنبه جاية جنب الياء المرققة، واخد بالك؟ لكن الياء دائما مرقق. وإن يروا كسفا، سكن الايه السين، كسفا. طب وإذا وقفنا بنقول كسفا ازاي بقى؟ أيوة، الفتحتين بيدوك ألف كاملة عند الوقف. شوف كسفا. طب وحوصل؟ لا، تنوين وبعده ميم، الميم بقى من حروف الإدغام. وإن يروا كسفا من، كسفا من لازم تغن، من السماء. كلمة السماء فيها مادة هي فوق الألف بتاعت السماء، ما دام في مد وبيجي بعده همزة لازم تمد المد ده أربع حركات. من السماء تقول لي بقى إيه؟ ساقطة، مش كده؟ وإن يروا كسفا من السماء ساقطة، تنفع ساقطة دي وهي بالسين عندك ومكتوبة بالسين وتقول وتحولها لي لصاد تقول لي ساقطة، تنفع دي؟ وقلنا ليه كده؟ أو أنت اللي قلت ليه كده؟ علشان السين بعدها قاف، وكمان بعد القاف طاء، ها، ودي حروف مفخمة، لكن السين والمد كمان بتاعها إيه؟ سا. ده أنت لسه بتقول من السا، السا، السماء، مش كده؟ هنا برضو هنقول ساقطة، سا. الأول قول سا، شغبالك سا، واخبالك، وبعدين قطة، وبعدين أوصل بقى من السماء ساقط. يقول، اوعى تقول يا برضو زي ما قلت وإن يا يروا، يا يقول، كل يا في القرآن. شوف بتقول ساقطة وبعدين جيت إن قلت ايه هنا ايه سحاب. شوف ساسع، شفت بقى السين؟ السين في عموم القرآن مرققة، وتكون اكثر رقة اذا كانت مكسورة. سي، شفت بقى هنا سحاب، صح كده؟ وقلنا ليه سحاب كل الكلمة مرققة، ما فيهاش مشكلة ايه؟ سحاب، لكن تنوين سحاب، مش كده؟ وبعده ميم، الميم من حروف الإدغام. طب انطقها كده، قول لي انت، هتقول سحاب مركوم، اقول لك خطأ، ما انت بتقول له ما مركوم، لا، سحاب ما. شوف الميم في عموم القرآن ما، سحاب مركوم. فذرهم، هنا في كتير قوي يقول لك فذرهم، ف خطأ، وبعدين بيحول الذال الرؤياء دي لظا، فذرهم. تنفع دي كده؟ هتقول لي لما تقول فذلك تقول لي ايه؟ فذلك ولا فذلك؟ فذلك. هنا هنقول فذا فذرهم الرأي المفخم. حتى الحاء دي مرققة وهي في عموم القرآن مرققة علشان ما تديش وتقول ايه بالحق بالحاء، لا بالحاء. فذرهم حتى يلاقوا، خطأ، يلاقوا لاقوا يلام على هذا الفعل، يلام. شوف غلام، ها ما نقولش يلاقوا، يلاقوا. رأى اللام بالمد بتاعها وفخم القاف. يومهم، يومهم كل الحروف مرققة. يومهم الذي، طلع لسانك، فيه، شوف في ياء صغيرة بعد هاء الضمير اهي، فيه. شوف اذا وقفت تقول ايه؟ فيه بس، انما عند الوصل فيه يصعقون. وما نقولش يصعقون، ما انت بتقول يصعقون عقون ع، لا ع. العين برضو في عموم القرآن ع، عم علي عبده ع، واخد بالك؟ يصعقون، لأن العين بين الصاد وبين القاف. لا طلعها انت بقى ايه، اديها حقها في الايه، في النطق. يوم لا يغني، يوم كل الحروف مرققة، لا يغني الغين بس هي المفخمة في هذه الكلمة عنهم. النون بعدها هي الهه من حروف الإظهار، ما تغنش. عنهم كيدهم، شوف الكاف هنا، شوف الكاف هنا مرققة ازاي، مش تقول لي ها، مش تقول كا، لا كا. كيدهم شيئا، شيئا. احنا قلنا الفتحتين بيدوك ألف كاملة على أي حرف ما عدا التاء المربوطة ترجع لأصلها هي. هنا شيئا. طب وعند الوصل؟ عند الوصل تنوين وبعد واو، والواو من حروف الإدغام، وكأن الواو دي عليها الشدة. شيئا ولا شيئا، شوف شيئا ولا، ولا حروف مرققة. هم اقفل شفايفك في المين دي ولا تغنه، ما تغنهاش. ولا هم ينصرون، هنا في غنة لكن هنفخمها علشان الصاد مفخمة، واخد بالك؟ ولا هم ينصر، شوف ينصرون، ونخفيها اوعى تظهرها، اوعى تقول ولا هم ينصرون، لا. وإن للذين، وإن النون دي هنغنها حركتين، للذين طلع لسانك، ظلموا، خطأ، ظلموا، لموا، تنفع لموا دي، لموا، شوف لموا. هنقول وإن للذين ظلموا، ظ فخم الظ، رقق الايه اللام والميم كمان مرقق، ظلموا عذابا برضو ألف كاملة، وعند الوصل إيه بقى؟ دال بعدها، والدال من حروف الإخفاء. عذابا دون ذلك، دون حروف مرققة، ذلك. شفت بقى الذال هنا مرققة والمد كمان، ذلك اتعلم من القرآن من الحروف دي هي اهي. ولكن إذا وقفت تصور بقى، يعني لازم أغن النون دي عند الوصل وعند الوقف. ولكن، طب وعند الوصل؟ ولكن أكثرهم، لكن ما نقولش أكثر، أكثرهم، الله، تنفع أكثر كلها خطأ كده، هنقول أكثر. لما تلاقي كلمة يعني صعب عليك افصلها، خليه انطاها لمرتين، أكثر، ها أكثر، را أكثرهم. الراء هي المفخمة بس، لكن راء الألف والهمزة والكاف والثاء، أكثرهم. لا يعلمون، شفت بقى لا يعلمون، شوف لما بيبقى الكلمة كده مرققة، شوف لا يعلمون، مش تقول حتى يلاقوا، لا يعلمون. واصبر برضو ما تقولش واصبر، ما انت بتقول لي وا يا راجل، يا راجل الواو في القرآن دائما وا، والب مرققة وأكثر رق لأنها مكسورة. واصبر، الراء هنا بقى ايه نعمل فيها ايه مساكنة ايه؟ شوف اللي قبلها اذا كان مكسور رأى الراء مفتوح ولا مضموم فقط، هنا مكسور فعند الوصل وعند الوقف رأى الراء. واصبر لحكم ربك، الراء هنا مفتوحة مفخمة، ما تقولش ربك راء ربك، فإنك ده عند الوقف وتقف ليه بس انت عشان تتعلم الوقفات، فإنك بأعيننا، اتنين نونهم بأعيننا، وشوف بأعيننا بآ، شوف قلتها بآ صح، تيجي تقول لأكثى، شوف الهمزة دي، الهمزة دي بأعيننا، قلت أكثر، خدت بالك من الخطأ فين؟ وسبح كل الحروف مرققة بحمد ربك، بحمد برضو ما فيهاش مشكلة، ربك خدناها حين تقوم، طا تقوم تنفع، حين تقوم التاء مرققة، ومن الليل، ومن الليل، الليل كلمة الليل في القرآن بتنكتب بلام واحدة بس، لما أجي أقول لك اكتب لام هتكتبها باتنين لام وده صح، دي الكتابة العادية بتاعتها، كتابة القرآن مختلفة، عشان كده بنقول لك لازم تفتح المصحف هنا بلام واحدة لكن مشددة، ومن الليل فسبح في نهاية هذه الكلمة هاء ولاء ضعيفة فأويها كده، فسبحه وإدبار، قلقل الدال وإدبار، بس رأى الباء ما تقولش وإدبار بار، لا وإدبار وإدبار النجوم، شوف النون بتاعت النجوم مشددة لازم تغن. تعالوا نحفظ الآيات دي عشان نصلي بيها إن شاء الله. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. صدق الله العظيم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.